بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن القيم الإيمانية المرتبطة بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وذكرنا أنها ثمان قيم كبرى، أولها المرجعية القرآنية، ثم توحيد الله، ثم تنزيه الله، ثم كمال الله، ثم تدبير الإلهي، ثم العناية الإلهية، ثم الحاكمية الإلهية، ثم الحضور الإلهي. وطبعا هذه القيم الحديث عنها قد يكون أحيانا مترابط فيما بينه، وخاصة عند كلام القائدين عن هذا الأمر، قائد المسيرة القرآنية، يتحدثان طبعا مرتبطة ببعضها، لأن من الصعب تصنيف الكلام في القضايا في الحقائق. فمثلا عند الحديث عن الحاكمية الإلهية يأتي الحديث عن التدبير الإلهي، يعني الحاكمية الإلهية في الأصل فرع عن التدبير الإلهي، وفرع عن العناية الإلهية، وفرع عن الحاكمية الإلهية. وهنا الإشكال الذي وقع ربما في تاريخ التراث الإسلامي هو التصنيف. أحيانا الإشكال يكون من باب التصنيف، عندما يتحدثون عن مسألة فيفصلوها عن غيرها، وبالتالي يحصل المفاصلة. يعني مثال بسيط، الكثير من الحقائق المعرفة بالله تعالى أدخلت في أبواب المعاد وفي الوعد والوعيد، ولم تذكر من باب التعريف بالله، وبالتالي كان لها أثرها السلبي في قصور المعرفة الكلامية. ولهذا يعني عندما نتحدث تصنيفا عن هذه الأمور دائما نلاحظ هذا الأمر، يعني هذا باب، هذا أمر تصنيفي وليس حقيقيا، وإلا فكل شيء، يعني كل هذه القيم مترابطة في ما بينها. طبعا نبدأ بالركن الأول والأساسي وهو المرجعية القرآنية، والذي طبعا يعني هذا الاسم الشريف، هذا الاسم الذي اختارته، أو الذي يعني في الحقيقة يعبر عن هذا الجهد وهذه النهضة الكبرى وهذا التجديد، هو المسيرة القرآنية مرتبطة بالمرجعية القرآنية. إذا تخلت المسيرة القرآنية عن هذه المرجعية فقدت مصداقيتها. كان يعني مثل ما حركات يعني أخرى يعني تبنت أو ربما تتبنى مفاهيم أو أفكار، مثلا كانت تتبنى الحاكمية الإلهية ثم صارت تتبنى مفاهيم ليبرالية أو يسارية، ففي الحقيقة نقول لها اعزلي اسم الإسلام من منك، يعني لا، اسم الإسلام اسم شريف، اسم له شروط، فإما أن تكوني إسلامية وإما أن تزيلي هذا الاسم. يعني هكذا بالنسبة لي الله تعالى يذكر هذا الأمر، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لا تستعجلوا تقولوا آمنا، الإيمان له مقتضيات، إذا توفرت فيكم فنعم قولوا نحن مؤمنون. ولذلك القرآن يشدد على هذا الأمر، يعني الأسماء ليس مجرد، ولهذا الشرط الأول للمسيرة القرآنية، ولهذا يحرص قائد المسيرة على هذا الأمر جميعا، أن يعتبرون الهوية، يعتبران الهوية الإيمانية ترتبط بالقرآن الكريم. الأمة لا يمكن أن تعود إلى حقيقتها ولا تتصل بخيريتها من دون توفر المرجعية القرآنية. وعندما نقول المرجعية القرآنية، يعني في مقابل كل شيء، في مقابل النظرة الطائفية المحدودة، في مقابل النظرات العلمية القاصرة إلى آخره. ولذلك أنا قلنا يعني عندما يقول لي شخص هؤلاء زيدية أو هؤلاء، البعض يقول هؤلاء صوفية، هؤلاء تأثر بالإثنى عشرية، نقول لهم دعوا هذا الكلام، هذه أحكام جزافية، نرجع إليهم، هم يقولون القرآن ويقرؤون القرآن، القائد الشهيد كل كلامه عن القرآن، سيد القائد كل كلامه عن القرآن، واستنباطات من القرآن الكريم، وأحياناً استنباطات لا نجدها في كتب التفسير. فلماذا تعزو هذا الأمر لطائفة دون طائفة؟ بل هو نفسه، يعني القائد الشهيد نفسه يعني يتكلم وينتقد الزيدية الذي هو بين أظهرهم، ينتقد ويقول لأنه هو قرآني، نعم هو عاش في بيئة زيدية أو بيئة تتبنى، ولكن هو يعني حتى كلام، عندما نقول زيدية هذه التصنيفات، يعني هل ما يسمى الزيدية، هل يقصرون فقط على الإمام زيد، أم أنهم يؤمنون أو يعظمون ويحترمون الإمام علي والإمام الحسين والإمام حسن وكل أئمة، يحترمون العطرة الطاهرة بمفهومها الواسع؟ وبالتالي يعني هذا الأمر، يعني هذا ما يسمى بالتصنيفات، هي تصنيفات فقط، ولكن الحقيقة الأمة تعود إلى إسلامها، إلى قرآنها، ولهذا يحرص قائد المسيرة القرآنية على هذا التنبيه. طبعا هذا من ناحية، والناحية الثانية هي الارتباط بالقرآن في مقابل الارتباط المبالغ فيه بالتراث، لأن كل طائفة تبنت كتبا معينة، كتب مثلا الأشاعرة عندهم كتب علم الكلام، سواء الكتب القديمة أو الكتب التي جاءت بعد ذلك ثم اختصرت في المتون والشروح والحواشي، والتي صارت تدرس بعد ذلك في المدارس. وهكذا التيارات السلفية أيضا لهم كتب مراجع في هذا الباب، وصارت كأنها تغنيهم عن التعريف بالقرآن الكريم. يعني مثال بسيط، في الأشاعرة عندهم الجوهرة، عندهم الخريدة إلى آخره، متون تحفظ وكأنها تختصر لهم معرفة الله تعالى، مع أنها للأسف تقوم بدور سلبي في التعريف بالله تعالى. مثال بسيط، يعني في ما يسمى بعقائد العوام، يعني في تجدهم 20 صفة، الله تعالى لهم 20 صفة أو كذا، فتحفظ فقط عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك الإنسان حاز معرفة الله لكونه تعرف على هذه الصفات. كذلك نجد عند الصوفية ما يسمى بالكشف والذوق، وبالتالي هذا أدخلهم في الغنوصيات وأدخلهم في بعض المفاهيم التي هي بعيدة جدا عن القرآن الكريم، وأدخلوا أشياء جديدة أيضا في العقيدة لا توجد في القرآن الكريم أو لا يدل عليها القرآن الكريم. ولذلك نجد قائد الثورة أو قائد المسيرة القرآنية يعبران، طبعا عندما أقول الثورة نعم هي ثورة، لأن الثورة على المفاهيم الخاطئة، ثورة على الركود، ثورة على الغفلة إلى آخره، هي بسيرة تتبنى الثورة على كل انحراف، سواء كان انحرافا سياسيا أو انحرافا فكريا وعقديا أو انحرافا أخلاقيا من كل النواحي. فمثال بسيط، يقول السيد حسين، وطبعا السيد حسين عنده سلسلة دروس ألقاها يعني في سنة، يعني ربما في قبل استشهاده أظن بسنتين فقط، حول معرفة الله تعالى وانطلاق من القرآن الكريم، وهي سلسلة مهمة جدا، سلسلة مهمة جدا، يمكن اكتشاف الكثير من المعاني، من الأصول، من الأسس العقدية، وخاصة ربما الذين مختصين في أصول الدين وفي العقائد وفي علم الكلام يدركون قيمة تلك السلسلة. يمكن من خلالها أن نضع مفاهيم جديدة، أن نضع تأسيسا جديدا لطريقة عرض التعريف بالله تعالى من خلال القرآن الكريم، طبعا ربما تعوض النقص والقصور الذي الموجود في كتب المتكلمين، كذا كما أنها تصحح الأخطاء التي وقعوا فيها. وطبعا سنحاول إن شاء الله في حديثنا هذا بيان هذه الأمر وبيان الجماليات التي تحتويها تلك السلسلة. قلت مثال بسيط، يعني عندما يتحدث السيد عن أن الفرق بين ما يسمى تنتجه الأثر الذي يحدثه القرآن ويحدثه كتب علم الكلام، يقول في ذلك: والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته. يعني إذا أردنا أن نحصل الثقة بالله، والذي هي أساس التوكل عليه وأساس الالتزام بشريعته وأساس محبته وكل شيء مرتبط بالثقة بالله، يقول من خلال معرفته. ولا نقصد هنا التنبيه، ولا نقصد بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو متصالح عليه في كتب علم الكلام. وهنا التنبيه المهم، يعني شخص يأتي ويقول له أنا أعرف الله، قرأت الكتاب الفلاني وكتاب أصول الدين وأساس التقديس وكتب الفخر الرازي وكتب فلان وعلان، فيقول له لا، هذه ليس معرفة، هذه علوم، هذه مصطلحات. قال بل معرفته، يقول سيد حسين، بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم، معرفة كماله، معرفة ما أسبغ على عباده من نعم، معرفة مظاهر قدرته ودلائل حكمته ومظاهر رحمته، أيضا معرفة شدة بطشه، معرفة ما أعده لأوليائه إلى آخره. طبعا هنا يذكر أهمية، يعني الفرق بين أن نتلقى المعرفة من القرآن أو نتلقاها من كتب علم الكلام. بل هو لا يكتفي بهذا الأمر، يعني يذكر أن الأمر خطير، ليس فقط يعني مجرد يعني كأنه يعني القرآن يذكر أشياء وعلم الكلام ربما يقصر كذا، لا، يعني يذكر أن الأمر أحيانا يؤدي إلى الفصل بين العبد وربه، يؤدي إلى آثار سلبية وليس مجرد قصور. يقول مثلا، هو يتحدث عن العلوم جميعا عندما نتحدث عنها بعيدة عن القرآن الكريم، إبعاد المرجعية القرآنية في التصنيف العلمي. هو يتكلم عن علم الكلام وحتى أصول الفقه. إذن لأن أصول الفقه يتعلق عندما يتحدث عن الحكم والحاكمية الإلهية إلى آخر، يشير إلى هذه المعاني التي يذكرها المتكلمون. يقول أنا شخصياً، يعني السيد القائد الشهيد يقول أنا شخصياً أعتقد أن من أسوأ ما ضربنا وأبعدنا عن كتاب الله وأبعدنا عن دين الله وعن النظرة الصحيحة للحياة والدين وأبعدنا عن الله تعالى هو علم أصول الفقه. بصراحة أقولها أن فن أصول الفقه، طبعا هو لا يقصد الفن بحد ذاته كعلم، ولكن يقصد بعض آثاره السلبية أو طريقة طرحه، والتي للأسف لم توفر هذه المعرفة كما سنرى إن شاء الله. وأن علم الكلام الذي جاء به المعتزلة، طبعا عندما يقول المعتزلة هو غيرهم أيضا، المشاعرة الماتريدية، لأن هذه كلها تأثرت في بعضها، الماتريدية تأثروا بالمعتزلة والمعتزلة تأثروا أيضا بالأشاعرة، عفوا تأثروا يعني هناك المتكلمون كلهم تأثر بعضهم ببعض، وهو منهج واحد. يعني هو من أسوأ الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الواقع السيء، أبعدتنا عن الله، أبعدتنا عن رسوله وعن أنبيائه. وطبعا هنا يرد على الذين يقولون بأن هؤلاء يعني عقيدتهم معتزلة. ها هو القائد الشهيد نفسه يصرح يقول عقيدتنا قرآنية وليس معتزلية. نعم المعتزلة وغيرهم قد يكونوا أحسنوا في بعض الأمور وردوا بعض الشبهات، ولكن يعني فرق كبير بين اعتبارهم أو الثناء عليهم في ذلك المحل وبين ترك القرآن الكريم والعودة إليهم. معرفة الله لا يعرف أن معرفة الله يعني هي نتيجة للقرآن، نتيجة الله تعالى عرفنا من خلال بكلامه، يعني أحسن من يعبر عن الشخص نفسه، ليس جهة أخرى، وخاصة إذا كانت تلك الجهة قاصرة. لذلك يعني هنا ينبه القائد الشهيد إلى هذا المعنى، وأن كتب علم الكلام نعم قد ترد على بعض الشبهات، قد تنفع بعض الناس في بعض المناحي، لكنها لا تعبر، لا يمكنها أبدا أن توصل إلى المعرفة الإلهية، المعرفة بمفهومها الواسع كما سنرى إن شاء الله، المعرفة العميقة، المعرفة المؤثرة، المعرفة التي تؤدي إلى التواصل مع الله إلى آخره. وطبعا هذا حتى كلام كبار المتكلمين أنفسهم، ربما البعض يقول يعني هذا كيف يعني يتجرأ ويتكلم عن علم الكلام بهذه الصيغة، وعلم الكلام له دور مهم ونصر العقائد الإسلامية. نقول حتى المتكلمون أنفسهم يذكرون هذا الأمر. أبو حامد الغزالي هذا من كبار المتكلمين، توفي في 505 هجرية، يعني وكتبه إلى الآن تدرس، يعني كتب في علم الكلام، الاقتصاد، في الاعتقاد وغيره، وكان من كبار المتكلمين الأشاعرة، لكنه قال يعني عندما ومر بمرحلة شك ومرحلة، قال فصادفته علم الكلام، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير وافيا بمقصوده، لأنه هذا العلم يعني لم يؤثر فيه، يعني تحقيق الإيمان قال لم يؤثر فيه يعني ذلك تأثير. ولهذا يعني حتى ختم حياته كما يقول المؤرخون بالقرآن الكريم، وكل في كتبه صار يدعو إلى القرآن الكريم، وكتب كتابه جواهر القرآن يدعو فيه لهذا الأمر. يعني القرآن هو حتى في النواحي العقدية والنواحي الإيمانية والمعرفة بالله يدعو إلى هذا الاعتبار. ويذكر أنه هو طبعا متكلم ويتكلم عن درجة المتكلمين من الإيمان، فيقول أن أبو حامد غزالي فليعلم المتكلم حده من الدين، وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج، فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة لم يكن من جملة علماء الدين أصلا، وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام، وإنما يتميز عن العامي بسرعة المجادلة والحراسة. ولهذا علم الكلام يعرف بأنه العلم الذي يحفظ العقائد من الشبهات، وأحيانا هو للأسف يعني أحيانا يقوم بدور عكسي وهو بث شبهات جديدة، لأنهم طبعا القائد الشهيد تكلم عن هذا وسنشير إليه إن شاء الله، أن علم الكلام أحيانا يأتي ليرد على شبهة فيثير شبهة جديدة، بخلاف المنهج القرآني الذي يؤسس الإيمان، الذي يرسخ الإيمان، الذي يعتمد يعني كل ما يحرك النفس ويؤثر فيها. لهذا إن شاء الله هذا سنتكلم إن شاء الله يعني عن ثمانية فروق ذكرها أو يمكن استنباطها من كلام القائد الشهيد أو السيد القائد في الفروق بين الهداية القرآنية والهداية التي أو التعريف القرآني بالله والتعريف علم الكلام وغيره من العلوم. إن شاء الله نتناول ذلك في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.